لك أفضل زرعتناك أفضل فرع لك أفضل زرعتناك أفضل فرع أحبك مما قلت أحبك حتى الآن أحبك يا سودان Yeah. تدان معروف العنوان فإذ فهي تدان معروف العنوان بريدك يا تدان معروف العنوان فإذ فهي تدان شامخ جرني لك تاج العزة لك شامخ جرني يا جلعتني معروف العنوان بريدك يا سودان معروف العنوان بريدك يا سودان بريدك يا سودان بحبك يا سودان بريدك يا سودان بحبك يا سودان بحبك يا سودان بحبك يا سودان بريدك يا سودان بحبك يا سودان بريدك يا سودان بحبك يا سودان بريدك يا سودان بحبك يا سودان.